دفاتر واكتبوا يا اهل البلد، سلمى يا مصر والامل رجعت ولد، فوق كل شبر الف حلم بيتبني، بركه ومحبه والعمر بيقول مدد، بركه ومحبه والعمر بيقول مدد. دفاتر واكتبوا يا اهل البلد، سلمى يا مصر والامل رجعت ولد، بركة ومحبة والعمر بيقول مدد. صوت الخطاوي فوق طريق مصر الأمل، بيهز قلب الصخر فوق أعلى جبل، صوت الخطاوي فوق طريق مصر الأمل، بيهز قلب الصخر فوق أعلى جبل. تسلم عيون مصر اللي لمت شملهم، تسلم عيون مصر اللي لمت شملهم، تسلم عيون مصر اللي لمت شملهم. وحدة ومحبة بالإرادة والعمل، وحدة ومحبة بالإرادة والعمل. دفاتر واكتبوا يا أهل البلد، سلمى يا مصر والأمل رجعت ولد، فوق كل شبر ألف حلم بيتبني، بركة ومحبة والعمر بيقول مدد، بركة ومحبة والعمر بيقول مدد. مصر ياللي علمتوا البشر ان الحضارة لسه على خدود الحجر، يا اهل مصر ياللي علمتوا البشر ان الحضارة لسه على خدود الحجر، بالحب انتوا ابتديتوا بالحب هتوصلوا عند الشمس الشموسة وتكحلوا القمر، عند الشمس الشموسة وتكحلوا القمر. دفاتر واكتبوا يا اهل البلد، سلمى يا مصر والامل رجعت ولد، فوق كل شبر الف حلم بيتبني، بركة ومحبة والقمر بيقول مدد، بركة ومحبة والقمر بيقول مدد. ولاد السمر في ضي اللهب، في حب مصر كلهم عشقوا التعب، شوفوا الولاد السمر في ضي اللهب، في حب مصر كلهم عشقوا التعب. تنزل خيوط الشمس فوقهم تترسم، تنزل خيوط الشمس فوقهم تترسم، تنزل خيوط الشمس فوقهم تترسم. بوسة من فضة فوق سواعد من ذهب، بوسة من فضة فوق سواعد من ذهب. دفاتر واكتبوا يا اهل البلد، سلمى يا مصر والامل رجعت ولد، فوق كل شبر الف حلم بيتبني، بركة ومحبة والعمر بيقول مدد، بركة ومحبة والعمر بيقول مدد. هاتوا الدفاتر واكتبوا يا اهل البلد، سلمى يا مصر والامل رجعت ولد، فوق كل شبر الف حلم بيتبني، بركه ومحبه والعمر بيقول مدد، بركه ومحبه والعمر بيقول مدد.